شروط البيع. يجب أن يتوافر في عقد البيع 4 أنواع من الشروط حتى يقع صحيحا، وهي شروط انعقاد، شروط صحة، شروط نفاذ، شروط لزوم. والعقد من هذه الشروط في الجملة منع وقع، والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس وحماية مصالح العاقدين ونفي الغرر أي الاحتمال والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة.